السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظكم المولى سبحانه وتعالى. هل يصح التكبير لسجود التلاوة في الصلاة بحيث لو خاف المرء في الصلاة أن يحدث اضطراب لدى المصلين وكانت الصفوف كثيرة، بحيث لو كبر ربما البعض يركع؟ فنحن عندنا مثلا مساجد، بعض المساجد فيها أكثر من طابق لا يرون الإمام بل يسمعون صوته فقط، فكما وقع لنا مثل هذا الأمر، يعني الإمام يكبر لسجود التلاوة فالناس اللي في الطابق الأول أو الثاني يظنون أنه سيركع فيركعون، فإذا الإمام كبر عند صعوده هم يقعون في حيرة، بحيث كانوا ينتظرون أن يقول السمع الله لمن حمده، إذا به يقول الله أكبر. فما جوابكم شيخنا حفظك الله سبحانه وتعالى وبارك فيكم وأثابكم؟ ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل بارك فيكم، كان شيخنا يفتي بأن من كان يأم قوما من أهل السنة بالمعنى الخاص، أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بالأثر والدليل، فلا يكبر، ولا يوجد نص شرعي في تكبيرة سجود التلاوة، ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر لسجود السهو وهكذا. وكان الشيخ يقول رحمه الله: وأما من كان يؤم بالعامة ويخاف من الشوشرة والفوضى التي تكون فله أن يكبر، وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، جزاك الله.